يباع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالكيل. ما تأتي تقول أعطني كيلو تمر، تقول أعطني صاع تمر أو مدة تمر، يكال بالمكيال. طيب إذن نقول هذه سميت عرية لأنها عرت عن النقد، ما فيها دراهم، بل هي تمر بتمر، لكن هذه رطب وهذه تمر يابس. قوله بخرصها، الخرص معناها التقدير، تقدير والتخمين، ولا بد أن يكون من عالم به، لا بد أن يكون الخرص من عالم به، لا من أي واحد من الناس، لأنه فن يعرفه أصحابه. ولا يصح أن يكون الخرص من أي واحد. يقولون إن شخصا من الناس كان عاملا على الزكاة وكان خرصه ضعيفا وربما لا يرفع رأسه إلى الثمرة، فوقف تحت جذعها نخلة، وإذا هو قد خرص واحدة قبلها، قال حنا خرصنا هذه 200 وزنة، هذه نبي نخليها 400 وزنة، لأنها يعني نشيطة، فرفعوا رؤوسهم وإذا النخلة تفحل ما فيها ثمرة إطلاقا، لأن هذا الرجل ليس يعني ما هو يناظر. فلا بد أن يكون الخارص خبيرا، ليس كل إنسان يخرص. فإذا أراد أحد أن يتعامل بهذه المعاملة بالعراية فلا بد أن يأتي شخص خبير يقال له كم تخرص هذه الثمرة إذا يبست، قال أخرصها 100 صاع، تباع بكم؟ 100 صاع، قال أخرصها 50، تباع 50. طيب وهل يعتبر الخرص وقت كونها رطبا؟ الجواب لا، لأن وقت كونها رطبا كما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن وقت كونها تمرا، فإنها إذا يبست سوف تنقص. طيب خذ هذا قيدا، وهو أن تباع بإيش؟ بالخرص، فلا يجوز أن تباع جزافا. طيب لو قال أخذت هذه الثمرة بهذه الصفرة من التمر، ها؟ لا يجوز. طيب أخذت هذه الثمرة بهذه الصبرة من البر، الصبرة يعني الكومة من البر، يجوز؟ يجوز، لكن بشرط التقابل. لماذا يجوز؟ لأن بيع التمر بالبر لا يشترط فيه المساواة. طيب ثم قال ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. طيب رخص بالعرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، هذا بيان للخرص، هل تخرص رطبا أو تخرص تمرا؟ فبين أنها تخرص تمرا. إذن تخرص بما تؤول إليه تمرا، قال يأكلونها رطبا، لأنه إذا لم يأكلوها رطبا سوف تتحول إلى تمر، وحينئذ لا فرق بينها وبين التمر الذي بيعت به، فتضيع الفائدة التي من أجلها رخص في العراية. خذ هذا قيدا آخر، وهو أن تؤكل تمرا، أن تؤكل رطبا، نعم أن تؤكل رطبا، فإن أخرت حتى يبست بطل العقد، لأن الفائدة التي من أجلها رخص في بيع رطب التمر تزور. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق. نعم رخص، نعم دقيق،